فيه السلم حتى نتصوره تصور لطيف وسهل، هو أن نقول عكس الدين. الدين ما هو؟ ألست تأخذ سلعة وتؤخر ثمنها؟ السلم عكسه. ماذا هو؟ ماذا يكون السلام على هذا؟ ها؟ تقديم الثمن وتأخير السلعة، هل ممكن هذا؟ إيه ممكن. ألست أن تدفع الآن الشركات والعقود الشركات الضخمة وإلى آخره، وش تسوي؟ تدفع الثمن وبعدين تأخذ المثمن هذا، ظهر هذا؟ فكانوا قديما يعني أصحاب التجارات يطلبون هذا، ولكن يستفيد من هذا وهذا المسلم إليه، ها، والمسلم المسلم هو الدافع والمسلم إليه هو البائع، كذا يستفيدون كلهم ولا ما يستفيدون؟ يستفيدون. وش اللي يستفيده المسلم؟ انخفاض قليل في الثمن، لأنه قدم الثمن كله نقده كامل، ولكن ماذا يستفيد؟ يستفيد من الاستفادة في الثمن هذا، ثمن هذا ينمي تجارته، وحتى لو كان يتطلب الذي باعه نقل العمال يجذون، ولا يعني يعطي شركة تأمين، ولا ما شركة الآن، هذا يستفيد من هذا، يستفيد منه أنهم يبدأون بتجارات جديدة قبل بدء الناس في الموسم، هذا كله محل فائدة، ولذلك جوز الشرع فيها. تعلقت بها مصالح الناس وحاجات وليس فيها شيء يمنع.